بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دائما ما تثور المقارنات بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الإمام الغزالي رحمة الله عليه، مقارنات مطروحة في الكتب، كتب مؤلفة حتى في جوانب تفصيلية كالأخلاق، تجد في وسائل الإعلام دائما ما كما حدث في الأيام الأخيرة مقارنات أيضا بين حجة الإسلام الغزالي الأشعري وبين شيخ الإسلام ابن تيمية السلفي، مقارنات ونعوت وألقاب تستدعي وقفات، وطبعا كل إناء بما فيه ينضح. مناهج اختلفت ولذلك استدعت المقارنات على مثل هذا النحو، والأشخاص لهم قيمة بلا شك ولهم قدر، وخصوصا الغزالي ملء السمع والبصر، وكتابه الإحياء هو الآخر ملء السمع والبصر، يقولون إحياء علوم الدين، والغزالي دائما ما يوصف بأنه حجة الإسلام، حجة هذا النعت دائما ما تقرأه وتطالعه على مثل هذا النحو. الشهرة الغزالي كما ذكرنا يعني أشهر من نار على علم كما يقولون، وشيخ الإسلام على الأقل عند أبناء الصحوة تجد شهرته واسعة بلا شك، بل هو مشهور أيضا حتى عند خصومه، وكثيرا ما يحتجون بكتبه أو يتناولونه بالنقد، وبالتالي لما تكون الشخصيات على مثل هذا النحو بلا شك لابد أن تتناول بالتحليل بالموافقة أو المخالفة، عقد مقارنات ونحو ذلك من الأشياء. بل أنت لو قرأت وطلعت وبعيدا عن الدخول في التفاصيل حتى تجد لكي تحلل فكرا تحتاج لأمر من أمور ثلاثة: تحليل الأفكار، دعوات موجودة، جماعات موجودة على الساحة حتى تكون هناك منهجية نحتاج لنظرات، إما أن تضبط هذا الفكر أو هذه الجماعة أو هذا المنهج بالأشخاص المعبرين عنه، بمعنى من غمط المناهج أو الدعوات أن تأتي الواحد التزم فيها النهاردة مثل اليوم تقول ده فيها فلان الفلاني لا يحسن الصلاة، هل هذا كلام ولا هذا نقد؟ هذا تحليل مثلا أو دعوة تقاس بواحد لا يحسن الصلاة مثلا انتسب إليها اليوم؟ لا طبعا، لا، تأتي بالأشخاص المعبرين، بالأشخاص المعبرين عن هذا التيار، عن هذا المنهج. مثلا أنت تتكلم مثلا لا على سبيل الحصر عن الإخوان، تتكلم مثلا عن الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، شخص معبر، يعني لم يكن الشيخ حسن البنا الشخص المعبر مثلا عن تيار كهذا فمن يكون لا، أن تأتي بواحد كما ذكرنا التزم اليوم، انتسب اليوم على ضوء يكون التحليل الموافقة أو المخالفة، هذا ليست بمنهجية، فتأتي بالأشخاص المعبرين، تأتي بالكتب المعبرة عن هذا التيار، عن هذا تقول الأصول العشرين مثلا على سبيل المثال لا الحصر، كتاب معبر يعبر عن هذا التيار، عن هذا المنهج. نحن لا نتكلم عن الصحة ولا عن الخطأ، ولكن نتكلم على مسألة التقييم وكيف تتم، بمعنى أيضا لن آتي أنا بكتاب لواحد التزم اليوم دعته نفسه أو طاشت نفسه فألف كتابا مثلا عن هذا التيار أقول ده هذا كتاب وهذا واحد من التيار، لا ده هذا لا يصلح، لا هو يصلح ولا كتابه يصلح، ولا كتابه يصلح للتعبير عن هذا التيار أو عن هذا المنهج. وهذه أيضا مسألة أخرى في التقييم وفي التقدير، أمطار الصوت، حركة التيار ككل، حركة المجموع الأعم الأغلب من أفراد هذا التيار، على سبيل المثال الحصر مثلا أقول كلهم يحلقون اللحى مثلا لا أقصد المثال أيضا أن لا أتكلم على صحة ولا على خطأ، ولكن كل بهذه الكيفية. أما أن تأتي بواحد من حلق لحيته وقد يكون معذورا في نفس الأمر، هذه المسألة ما تعبر عن تيار، ما تعبر عن منهج. تقول التيار الفلاني عقلاني مثلا يقدم العقل على النقل، بهذه سمة المجموع، لا سمة فرد شاذ وسط المجموع. فهكذا يتم التحليل. ولذلك الناس كثيرا ما يتناولون الغزالي القديم، لا الغزالي المعاصر الذي مات منذ عدة سنوات رحمة الله عليه، محمد الغزالي، لا أبدا. هم يتكلمون عن الغزالي وصاحب كتاب الإحياء، صاحب كتاب الإحياء. وهذه مسألة أخرى تتعلق بالألقاب، والألقاب بلا شك لها وطأتها، وخصوصا على الأغرار، على من لا يحسن النظر، على من لا يحسن النظر لها قيمة كبيرة جدا. عندما تقول شيخ الأزهر، هذا لقب كبير جدا لم يكن على مستوى الواقع هنا، على مستوى الدنيا بأسفل، على مستوى الدنيا الشيخ الأزهر بهذه قيمة كبيرة جدا، كبيرة الناس في جنوب شرق آسيا وغير أفريقيا وغير أفريقيا ينظرون على أن هذا بصلاح البعض حجة الإسلام الأعظم، أكبر رأس إسلامية على مستوى الدنيا، لا على مستوى مصر، على مستوى الدنيا. ولابد من معرفة الواقع من حيث هو واقع أيضا، وبغض النظر هل الواقع سليم وصحيح، لا ده الواقع مغلوط. حاول أن ترصد وترصد نوع من التجرد، وبعد ذلك حلل، تصيب في التحليل، تخطئ، ولكن على الأقل النقل يكون صوابا، النقل يكون سليما وصح. أما إذا كانت النقول من البداية مشوشة مغلوطة، فكيف تحلل أنت بعد ذلك؟ فشيخ الأزهر بهذا بلا شك قيمة ولقب كبير جدا، كبير جدا. كذلك أنت عندما تقول مثلا حجة الإسلام الغزالي، هذا تعبير كبير جدا، وأنا أراه واسعا وفضفاضا جدا أيضا، بمعنى ما يصلح هذا الإطلاق. أنت تقول حجة الإسلام الغزالي في أي شيء، ولعل السرد والتفصيل يوضح ويبين. ولكن الرجل باختصار شديد كان صوفيا أشعريا، صوفيا وأشعريا، وأنا أقول حجة الإسلام في أي شيء، ده تعبير، ده وكأن من لوازم الأشياء. إذا ما ذكر الغزالي يقال معه حجة الإسلام، صارت لازمة، حال بعض عنده لازمة في الكلام، يعني لابد أن يذكر اللازمة مع كل كلمة، مع كل عبارة يقولها. نفس القضية هنا، وكأن من لوازم ذكر اسم الغزالي أن يقال حجة الإسلام في أي شيء حتى قيد. وإلا فهذا تعبير مهم، الناس تسمع حجة الإسلام لعل في كل كلمة، في كل فعل ماذا فعل، أو كل قول قال، أو كل اعتقاد ذكر يكون حجة فيه. الأمر ليس كذلك. التعبير يحتاج إلى ضبط، يحتاج وافق هو الكتاب والسنة مثلا، وافق مثلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، أبدا. على الأقل تقول في بعض القضايا، فلو دققنا تقول حجة الإسلام فيما وافق الحق، فيما وافق الكتاب والسنة حجة، أما فيما خالف ذلك فليس بحجة. ليس باختصار شديد، لابد من تدقيق. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه مسألة أخرى تتعلق بالشعرة. الشهرة هي الأخرى، لها وطأتها الشديدة على نفوس. الكتاب الإحياء هذا كتاب مشهور جدا، كثرة من أهل العلم قالوا لابد من حرقه. انظر، الكتاب مشهور جدا، كثرة من أهل العلم قالوا لابد من إحراق كتاب إحياء علوم الدين، لا يصح اقتناء، لا يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية من إنصافه أثنى على كتاب المهلكات والمنديات في كتاب الإحياء فقط. والغزالي حتى هو عن نفسه قال: أنا بضاعتي في الحديث مزجاة، بضاعتي في الحديث. كان ضعيف في هذا الجانب. على أي شيء ستبني الأحكام؟ ولذلك تجد الموضوعات المكذوبات وغير ذلك حشى بها الكتابة والأشياء الضعيفة. وطبعا السلوك مرآة الفكر، والحكم على شيء فرعا عن تصوره. فإذا كان الأصل ضعيف كان الحكم المستفاد هو الآخر ضعيف. الأصل ضعيف، الأصل ضعيف، تفسير فرع التصحيح كما يقال العلماء. والإمام الغزالي رحمة الله عليه دخل بحور الفلسفة كاد يغرق مع من غرق لولا رحمة الله به. وكان ذكيا فاطنا نبيها، مات وعلى صدره كتاب البخاري، مات وعلى صدره كتاب البخاري، تداركته رحمة ربنا. وإلا فلما تطالع الفلاسفة وحال الفلاسفة ومنهم الغزالي لما دخل في بحور الفلسفة، لابد من تفريق ابن سينا كان فلسفي وطبيب، ابن سينا والفارابي وابن رشد والرازي والجويني جمهارا بيطلق عليهم وصف فلاسفة المسلمين. فلاسفة المسلمين نحن نقبل ضد ابن سينا ونرد عليه فلسفته، فلسفته غير مقبولة، غير مرفوضة، مردودة. طب مقبول، طب فلابد من تمييز. المتابعة لابد أن تكون على بصيرة، ما فيش طاعة عمياء، فيش متابعة عمياء، أو زي محبة البعض للبعض الآخر، يحب إنسانا يصير ملاكا، ملاكا يبغض آخر يصير شيطانا. لا، ده نعمل مغالطة ونعمل الغلو وعواطف يعني جامعة غير مقبولة. والله المحبة والبغض تكون على بصيرة. أنا أبغض الطبع السيء هذا وأحب الشخص عنده أخلاقيات طيبة وعنده كذا وعنده كذا، ومن أحب وأنا أقدر نقاط الضعف فيه لا أعتبره شيطانا أبدا. أخوة تستمر وزوجية تدوم بإذن الله، وعلاقات تستمر أيضا مع تقدير واقعي وفق الضوابط الشرعية. بمعنى إن الإنسان بيصيب ويخطئ نقبل منه إصابته ونرد عليه خطأ. وضابطنا في القبول والرفض هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن هؤلاء البعض منهم قالها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، وهو يموت. دخلوا في بحور الفلسفة متاهة، ما علاقاتنا بأرسطو وأفلاطون وأرسططليس ده هم وهم، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح لاستقاء الأحكام الشرعية أو معاني العقيدة. وللأسف الشديد وأنت تقرأ وتطالع يصيبك الهم والغم وأنت تطالع الجوهرة للأزهر وغير الجوهرة. فلسفة علوم كلام يحرق الدم. والله بعكس ما لو قرأت أنت مثلا معاني العقيدة في كتابك كتاب معارض القبول تجد السلاسة أدين الله ترتب القلوب والعقول، تفهم ما تقرأ. تقرأ أنت للفلاسفة لو فهمت حرفا تقول أنت ذكي جدا، نبيه جدا، إيه ده؟ وهي دي العقيدة مش كده، طلاسم الغاز يطرحونها. فالحاصل الكثرة قالت نهاية إقدام العقول إقال، ومعظم سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما جنينا طول العمر إلا قيل وقال. والبحث قالها أنا سأموت على عقيدة العجائز، على عقيدة العجائز. فكان هذا شأن الفلاسفة. والإمام أحمد وابن المديني لما سئل عن الرجل يتناول علم الكلام حتى وإن أصاب، والآخر يرجع للكتاب والسنة المنهج أهل السنة حتى وإن أخطأ، قالوا هذا الثاني أفضل من الأول، لأن من رجع للكلام حتى وإن أصبت يخطئ الحكم عشرات المرات. المادة المنهج غير سوي، غير ساوي فلسفة ومقدمات كلامية ونحو، بعكس من رجع للكتاب والسنة حتى لو أخطأ الحكم المنهج سليم، المنهج صحيح حتى لو أخطأ الحكم. فلابد من التفريق، والمناهج أشبه بالبوابات لها قيمة وقدر كبير جدا. ولكن بقيت الشهرة كما ذكرنا، شهرة الغزالي من السمع والبصر، وهو كتابه الإحياء أيضا من الشهرة بمكان لربما كان لا تخلو منه مكتبة أو بيت، ولكن الكتاب كما ذكرنا يحتاج إلى ضبط. لما ترجع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتنظر كيف كان فلسفا، تكفي هذه العبارة، كان يقول لمخالفيه: أمهلتكم 3 سنوات تأتون فيه بحرف، خالفت فيه قرون الخيرية 3. انظر للرسوخ، رجل مدين، رجل فز، رجل فز، يمهل مخالفيه لا 3 ساعات ولا 3 أيام ولا 3 أشهر، 3 سنوات يأتون فيه بحرف واحد خالف فيه قرون الخيرية. تحدي ماذا قال؟ قل والله من خالفه. ولذلك أحيانا البعض يعتب على أبناء الصحوة مثلا الإسلامية هنا وهناك في شتى أقطار الدنيا، لماذا مثلا يرجعون لشيخ الإسلام؟ رجل فاز، رجل فاز في صلاح الشباب اليوم، يقول لك ملوش حل، ملوش حل. واحد يوم المخالفين 3 سنوات أن يأتوا بحرف خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اقرأ وطالع عقيدة الصحابة ومن تابعهم بإحسان، لو وجدت مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية خالف ذلك اتركه، اترك قوله أبدا أبدا. رجل مجتهد اجتهاد مطلق، منهجه هو الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، فكيف لا نتابع فهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففي مقامات المقارنة سواء للجوانب الأخلاقية أو غير الجوانب الأخلاقية من شيخ الإسلام ابن تيمية وبين حجة الإسلام الغزالي، وأنا أطعم في هذا اللقب كما ذكرنا، والشهرة لا تستهويني ولا تستغويني أبدا بفضل الله، وهذا لابد أن يكون منهجا نضع النقاط على الحروف. أشعريته وصوفيته مردودة، ودائما ما تجد التلازم، أو في الأهم الأغلب تجد التلازم بين الأشعرية وبين الصوفية وبين قديما وحديثا. يعني تجد هذا مثلا عند الغزالي، تجد هذا عند المفتي، ما المفتي والآخر المعاصر هذا الدكتور علي الجمعة يتباهى بأنه أشعري وصوفي، في تلازم كثرة من شيوخ الأزهر، تجد الأشعرية العقيدة الأشعرية وتجدهم صوفي وتجدهم مولدية حيصرفوا العبادة للمقبولين، شد الرحال لمولد السيد البدوي وغير السيد البدوي، ومشاكل ومشاكل. يعني كانت بداية السبعينيات كما ذكرنا بمثابة طلقة رحيمة، طلقة رحيمة أطلقت على الصوفية، أجازت عليها بفضل الله بفضل الله. ولكن البعض يريد إحياء الصوفية وإحياء الأشعرية، تأويل الصفات إلى غير ذلك من المعاني، ويعتبرونهم هم أهل السنة. حتى الأشعري رحمة الله عليه هو راجع عن أشعرياته، راجع عن عقيدته، ودان بعقيدة أهل السنة في الجملة، ودون ذلك في كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين، ولكن الأشاعرة ما زالوا على عقيدة الأشعري حتى يومنا هذا، حتى على عقيدة الأولى حتى يومنا هذا. الدكتور علي الجمعة وغيره من الأشاعرة قديما وحديثا على عقيدة الأشعري، وهو راجع عنها، وهو رجع عن عقيدته هذه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يصف الصوفية بأنه موسوية المحمدية وعيسوية المحمدية، والبعض أطلق عليه وصف ملاحدة الصوفية كابن عربي، وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وأمثال هؤلاء من ملاحدة الصوفية، بمعنى أن وكان في الوقت ذاته بيثني على البعض، وهذا من إنصافه. رجل منصف تستشعر لما تكون موازين الشريعة وعند الإنسان تقوى وعنده رجولة، لابد أن يقف هذا الموقف، أثنى على البعض كعبد القادر الجيلاني والجنيد. لماذا؟ قال طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة، وكان الأمر كذلك، كان الأمر فأثنى على عبد القادر الجيلاني وعلى الجنيد. البعض الآخر وصفه بأنه موسوية المحمدية وعيسوية المحمدية. لماذا؟ لأن الصوفية أقرب بالطرائق شبها باليهود والنصارى، بمعنى يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن. ولذلك تجد السفير الأمريكي بيزور السيد البدوي، وهذا واقع السنة الماضية وهذه السنة، وأثنى على الصوفية. وذاك بدوري أن الصوفية أقرب الطوائف الإسلامية شبها بالنصارى. صدق صدق فعلا، هو كلامه صحيح، ينم عن دراسة، ينم عن دراسة وعن وأقرب الخلق شبه. وأقرب الخلق شبها بالصوفية الشيعة، أولاد عم أولاد، وهؤلاء وأولئك أقرب الخلق بأهل الكتاب. وأنت عندما تطالع عقائد أهل الكتاب العقيدة تلو الأخرى وتنظر في واقع الصوفية تجد التطابق، تجد التطابق بين ما يقوله هؤلاء وما يقوله يعني حذو الخذة بالخذة وحذو النعل بالنعل. لو دخلوا جحر ضب حتدخلوا الصوفية خلفهم ووراءهم. كل العقائد كل الأفعال الموجودة عند أهل الكتاب موجودة عند الصوفية. وأنت عندما تنظر مثلا في طريقة نشأت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، من القرن الثاني الهجري، والله حتى لو أخذ لو نسينا الشريعة والأمثال الدائرة يعني بحثنا فيها وأخذنا منها، الواحد يقول لك على الأصل دور، على الأصل دور، أنا حقد صوفيا لا يمكن أبدا بما ظهرت إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. كيف كان حال المسلمين قبل ظهور الصوفية؟ واقع النبوة والأجل والخلفاء الراشدين، ما كل هؤلاء كانوا قبل الصوفية. ما أنا أرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وفي حديث العرباد بن سارية قال صلوات الله وسلامه عليه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. فلما تنظر كما ذكرنا الصوفية هذه ما ظهرت إلا بعد أن اشتدت حركة الترجمة ودخول الموالي في دين الله، والمسلمون لم يعرفوا صوفية لا في كتب حتى اللغة بهذا المعنى الذي يعرفه ابن عربي، ولا في الكتاب ولا في السنة لا ذكر ولا خبر. فأنا كيف أدين بالصوفية؟ أنا كيف أدين بالصوفية؟ عندما يؤولون أشاعرة وغير أشاعرة ويؤولون آيات الصفات: الاستواء بمعنى الاستيلاء، النزول بمعنى نزول الأمر، اليد بمعنى القدرة، أول آيات الصفات. أنا أسألهم: هاتوا هذا الأمر انسبوا لي واحد فقط من الصحابة. ما هذا رسوخ ابن تيمية، أما لهم ثلاث سنوات أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه قرون الخيري. وبنفس الطريقة نفعل الأشاعرة مثلا يؤولون آيات الصفات، أنا أسأله أقول لهم: هات واحد من الصحابة فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء، لن يجدوا لن يجدوا. ما هو رسول في دين؟ هذا دين، هذا دين، وده نبي لله تبارك. لماذا سلكنا هذا المسلك ولماذا لم نسلك غيره؟ مثلا مسألة لابد فيها من حلم وبصيرة، العقيدة هي التي يعتقدها العبد ولا تقبل التردد والتنوم، وهي عقيدة السلف الصالح. نرجع لأعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله، منهج ما يقبل التبديل. ولذلك المسألة مسألة مناهج. الصوفية تعتمد الكشوفات والمنامات والفتوحات، هذا ما لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. حتى وإن توهموا أنهم احتكروا طريق السلوك والأخلاق، هذا كل وهم عريض. وإلا في الأخلاقيات حتى عند شيخ الإسلام ابن تيمية أخلاق منهجية ترجع للكتاب والسنة، ليست أخلاق مؤلفة مستحسنة أشبه بالإتيكيت والبروتوكول والذوقيات. لا، ده هذا ما يصلح معنا، هذا ما يصلح معنا. لابد من الرجوع للكتاب والسنة في استفاء وفي استقاء الأخلاق وغير الأخلاق من المعاني، عقيدة وغير عقيدة، نرجع فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. فإذا ما وضع الغزال في كفة، شيخ الإسلام في كفة، لابد أن تترجع كفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لا تعصبا لرجل على حساب آخر، لا أبدا أبدا. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. بمعنى نحن لا نغتر لا بشهرة ولا باسم لامع مثلا ولا بألقاب، ألقاب منتشرة، حجة الإسلام، ده كله ذلك ما يغني من الحق شيئا. لابد كما ذكرنا من رد الألقاب والأسماء والمناهج وغير المناهج لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. ولابد من الرجوع دعوات وجماعات وأفراد لكتاب الله ولسنة رسول الله، لأن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ولا يصح الاحتداد بالكثرة، ان الكاثرة بتحب مثلا الغزالي، لدى الكاثرة كان عندها كتاب الاحياء، لدى الكاثرة بتقول عنه حجة الاسلام او ما تعرف الا اسم الغزالي. لا، هذا كله ما يصلح ضابطا ولا رابطا. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكاثرة والقلة مسائل نسبية. ما كانت الكاثرة الكاثرة في الستينيات مثلا كان صوفي، أتت حقبة السبعينيات، ومع بداية السبعينيات كما قلت لكم كان أشبه بطلقة رحيمة أطلقت على الصوفية أجهزت عليه شباب طيب انتشر هنا وهناك، نشر الدعوة، أجهز على الصوفية. بمعنى لو بقي لها أثر تكون في شخوص كبار السن، بعض حتى كبار السن، وإلا فكبار السن لهم أبناء، هذا ابناته خرجت تدعوه وتوضح له المفاهيم، تقول له لا تصرف العبادة للمقبولين، حتى وإن كنت تحب السيد البدوي وأبو العباس المرسي لا يصح لك أن تدعوه من دون الله، ولا أن تسجد له، ولا أن تذبح له. معاني بسيطة انتشر بها الشباب وداعت الدعوة، فأجهز على الصوفية بفضل الله. فهل الاحتداد لا يكون لا بكثرة ولا بكلمة، لا بكثرة لا بشهرة ولا بغير ذلك، وإلا فصاحب يسير رجل مغمور لا يؤبه ولا يلتفت له، ولا نادر والله ما اسمه ولا رسمه. ولكن الكلمات التي نطق بها هي كلمات الحق، عندما قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. انظر لعل كان في القوم من هم أكثر جاها وشهرة منه، هذا معلوم من واقع الحال، ولكن لا يؤبه له. أهون على الله من الجعلان، أهون عن ويلتفت لأمثال صاحب ياسين الرجل المغمور الذي لا ندري ما اسمه ولا رسمه، لأن ما نطق به وافق الحق وهذا الحق. فكن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وأحكم المسألة، أحكم السفينة، فإن البحر عميق واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. ولابد كما ذكرنا من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، ولابد من ضبط المنهج، بوابة كبيرة لابد من الاهتمام بها. ولذلك عندما نركز دوما ونكرر ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هذا الكلام له قيمته، له لا نكرره عبثا، لا عبثا أشبه ببوابة تثبت لنا الأقوال والأفعال، الأشخاص، الشهرة وغير الشهرة، الكثرة وغير الكثرة، نضبطه على ضوء هذا المنهج الإيماني، الكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ما وافق الحق قبل وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان.